وما عبر به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق بحيث يشمل العبادات والعقود متعقب بأن النفوذ لا يتصور في العبادات، لأن النفوذ هو تصرف لأن النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فمثلا إذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم افترقا صار العقد نافذا، وانتقلت السلعة من ملك هذا إلى ملك الآخر، ولا يمكن الرجوع عن مقتضى العقد إلا بإقالة المشتري للبائع. أما العبادة فلا يقال إنه يمكن للعبد التصرف فيها بحيث يكون الجزاء لازما لله واجبا عليه سبحانه وتعالى، لأن قبول الأعمال ليس مناطا بفعلها، وإنما يلحظ في ذلك اجتماع شروط وانتفاء موانع. والمقصود أن تعلم أن النفوذ مختص بالعقود دون العبادات. نعم.